يقول ربنا سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجز به. وما منا من أحد، كلنا في واقعنا نحن الحضور الآن، إلا وهو مجرب أنه أذنب ذنبا فعوقب بكذا، وأذنب ذنبا فعوقب بكذا، وأذنب ذنبا فعوقب بكذا. مجرب، عارفها كويس دي. ولكن في غلبة الشهوة يحصل نسيان وضعف لليقين. يقول ابن الجوزي: لولا غيبة العاصي ساعة المعاصي لكان كالمعاند. لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند، لولا أنه هو وقت المعصية ناسي. عشان كده الرسول بيقول ايه، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ينزع منه الإيمان كما ينزع أحدكم القميص من رأسه، فإذا تاب لبسه مرة أخرى. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف إذ ينتهبها وهو مؤمن. لا يمكن يكون مؤمن في الساعة دي، بل ينزع منه الإيمان، الإيمان اللي هو اليقين الحقيقي والاعتقاد الصحيح في الله ووعيده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: إلا من تاب إلا من تاب وإيه؟ وآمن. لا، هو مش كان مؤمن؟ لا، ما كانش مؤمن وقت المعصية، عشان كده قال إلا من تاب وآمن. فبعد ما يعصي يتوب إيه؟ ويؤمن. يؤمن بإيه؟ ده شرط. كتير من الناس اللي بيتكلموا عن التوبة ما بيقولوهوش، كله يقول ان شرط الاقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العوده ورد المظالم، وينسوا اهم شرط اللي هو الايمان، ان تؤمن ان الله كان يراك حال المعصيه. تؤمن بدي، انه كان شايفك ومعاك، فيحدث لك هذا الايمان ذلا وانكسارا وخضوعا بين يدي الجبار، يدفعك إلى عمل صالح يبعدك عن المعصية خطوات. عرفت انت بترجع ليه بقى؟ لأنك ما أمنتش فما انكسرتش، فما عملتش فرجعت تاني، ما خططش خندق المعصية. نسأل الله أن يتوب على عصاة المسلمين. هذا مدخل لموضوع الليلة، وهو منزلة البصيرة. نسأل الله أن يرزقنا بصيرة في الدين. وقد ذكرنا أن الناس يستعملون عقولهم جدا بالفهم. لسه واحد امبارح طيب يقول لي، الواحد بيبقى قاعد في المحل كده وشوف واحد داخل علي، أقول له ده داخل ينصب. طب عرف منين أنه داخل ينصب؟ ها؟ فكاكة. بصيرة في إيه؟ في الدنيا. إحنا في الدنيا كده يفهمها قبل ما تطير، لكن في المعاملة مع ربنا طارت وطار عمره ولسه ما فهمهاش، لسه ما فهمهاش صح، لسه ما عرفهاش تيجي منين، تيجي ازاي، تيجي بعد ايه. هي دي القضية، الخطر اللي احنا واقعين فيه، ان احنا بنفوق بس المشكلة بعد فوات الاوان. فين البصيرة اللي تقول الحقي من هنا وكده؟ وازاي؟ زي ما بقول ان الراجل بتاع الذهب يمسك الحتة الذهب كده ويقول لك لا دي فلصة، انت لانك ما تعرفش لانك اتغلبت تقول له ايه فلصه ليه، يقوم هو يقول ايه، يقول ايه يا جماعه لو انت قلت له فلصه ليه، مفيش حاجه اسمها فلصه ليه، هي فلصه، هي غلط، هي مش حقيقي. يبقى ما فيهاش ليه. صاحب البصيره، اللهم ارزقنا بصيره في الدين يا رب. صاحب البصيره مع الله يبقى عارف ان هو ده الحق وان ده باطل. باطل ليه؟ هو باطل، هو باطل، شكله كده باطل. ده كلام النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الحديث تقشعر منه أبشاركم وتنكره قلوبكم فاعلموا أنه ليس مني ولست مني. ده معنى حديث استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. ده معنى حديث الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس والبرز ما اطمأن إليه القلب. اللهم ارزقنا اطمئنان القلب. لكن يا شباب،

البصيرة ثلاث أنواع: بصيرة في الأسماء والصفات، وبصيرة في الوعد والوعيد، وبصيرة في الجنة والنار. نبدأ بالبصيرة الأولى اللي تعصم من المعاصي. اللهم اعصمنا من الذنوب والمعاصي. ليه؟ في أسماء الله وصفاته. لازم قبل ما ندخل في موضوع الأسماء والصفات نبين قاعدة كلية ابن القيم يتكلم عنها في كتاب الداء والدواء. بيتكلم في مسألة إيه؟ في مسألة المعصية تكبر وتصغر ولا هي معصية واحدة؟ ضرب لذلك أمثلة كرجل ترك الحج من مكة، واحد مقيم في مكة وعاش طول عمره ما حجش، واحد من استراليا أو أبعد نقطة في العالم وما حجش، هل تستوي معصية مقيم مكة ولم يحج كمعصية البعيد ولم يحج؟ لا يستويان. المعصية واحدة اللي هي إيه؟ ترك الحج، لكن قد تكبر وتصغر بحسب الحال، حال الإنسان نفسه، وضع الإنسان نفسه. أهو ده دليل إن أنت مش معانا. إحنا بنتكلم دلوقتي مش مسألة العذر بالجهل، إن اللي ما يعرفش إن الحج فرض ده يبقى معذور ولا لا. أنا بتكلم على قضية إن واحد مسلم عايش في أستراليا، مسلم موحد يعرف أن أركان الإسلام خمسة، منها حج بيت الله الحرام، واحد مقيم في مكة. المقيم في مكة ده عاش عمره 60 سنة وما حجش، والتاني بتاع أستراليا كان عنده فلوس ويقدر يحج والدبة موجودة وما حجش، يستويان؟ ده ترك الحج وده ترك الحج؟ لا، ما يستويوش. ده غير ده. ليه؟ لأن اللي موجود في مكة ده الأمر بالنسبة له سهل، غير مكلف، لا يحتاج إلى كلفة، فيستطيع أن يقضيه. إضافة إلى أنه شايف الحجاج قدامه ليل ونهار. ممكن يكون بتاع أستراليا ده يسمع أن الحج فرض بس ما يعرفش عنه حاجة. واضح؟ مثال أوضح. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. وأنا بقول إن دي أكبر عقوبة، أكبر من النار، أن يعرض الله عنك. اللهم إنا نعوذ بك من الإعراض. كبيرة جدا إن ربنا سبحانه وتعالى تبقى موجود في الموقف ويعرض الله عنك، لا ينظر إليك ولا يكلمك ولا يزكيك، وفوق ده ولهم عذاب أليم. إيه دول؟ قال صلى الله عليه وسلم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. أي زاني هيدخل جهنم، لكن لما يبقى شيخ. أنت عارفين شيخ يعني إيه الأول؟ فوق 50 سنة. قلنا طفل لحد الفطام، وغلام من الفطام للبلوغ، ومن البلوغ 12 سنة فتى، ومن 30 للـ50 كهل، ومن 50 فما فوق شيخ. شيخ زان فوق 50 لما يزني تبقى وحشة منه. ليه؟ العلماء رتبوا عليها قاعدة أصولية فقهية، يقولوا إيه؟ كلما ضعف الداعي وتم الفعل عظم الوزر، وكلما قوي الداعي وتم الترك عظم الأجر. القاعدة بتقول إيه؟ كلما ضعف الداعي، ضعف الداعي يعني الدافع للفعل. 50 سنة تزني إيه؟ خلاص الظروف تسعد للموت وشهوتك مش غلبة. يبقى 50 سنة وماشي في السنة بيبص على واحدة متبرجة، عيب. مش حرام بس، وعيب. عيب ده، انت شعرك بيض ما يصحش، شكلها وحش. الشاهد ان 50 سنة شيخ زاني ويزني، الداعي للزنا عنده ضعيف، فلما يزني يبقى العقوبة ايه؟ اشد. لا يكلمه الله ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، فضلا عن عذاب جهنم. والعكس بالعكس، كلما قوي الداعي وتم الترك عظم الأجر. شاء رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. يبقى في ظل عرش الله. هذه القضية، إن المعاصي ممكن تكبر وتصغر حسب حال الإنسان، تكبر وتصغر حسب الوقت. يعني المعصية في رمضان غير المعصية غير رمضان، حسب المكان. المعصية في مكة غير المعصية في غير مكة وهكذا. فالشاهد هنا إن ابن قيم بدأ يتكلم عن المسألة دي فيقول إيه؟ وكشف الغطاء في هذه المسألة أن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السماوات والأرض ليعرف. أول مرة في حياتك تسمع الكلام ده كأنك يعني. أن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السماوات والأرض ليعرف عشان الناس تعرف ربنا ويعبد ويوحد ويكون الدين كله لله والطاعة كلها له والدعوة كلها له. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس يعني ليوحدون. قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قال تعالى اسمع الآية اللي جاية دي بقى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الآية في آخر سورة الطلاق. اسمع الآية دي تاني مهمة أوي. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فأخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض وأنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض عشان تعرف ربنا. خلق السماوات والأرض وخلق الخلق وخلق البشر وأنزل الكتب وأرسل الرسل وعلم الناس القراءة والكتاب وعلمهم العلوم وفهمهم الفهوم. سبحان الملك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عصره كانت القضية في مكة والبلاد المحيطة بها. النهاردة لما اتسعت الأرض وكثر الخلق وكثر البشر وأراد الله عز وجل أن يقيم الحجة على العباد جعل في البداية الراديو مكفاش. طب التلفزيون مكفاش. بقى فيه تليفونات برضو مش كفاية. خلاص الدش مش كفاية. الإنترنت. ليقيم الله الحجة على العباد لكي لا يكون للناس على الله حجة. اللي يقول النهاردة معرفش ربنا يبقى غلطان لأنه يفتح الكمبيوتر كده على أي حتة هيلاقي حاجة تقول له الله الرحمن الرحيم. صحيح ولا لا؟ يفتح يقلب في قنوات التلفزيون لازم يلاقي قناة تقول الله. يقلب في الإذاعة لازم يلاقي في الإذاعة حد بيقول الله. ليقيم الله الحجة على العباد. فهذه المخلوقات التي خلقها الله كمبيوتر والإنترنت والإذاعة والتلفاز والراديو والتلفونات كل هذا والأقمار الصناعية والكواكب السيارة وغير ذلك كل هذا خلقه الله ليعرف مش عشان نستمتع. اسمع ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا. نحن جعلناها ايه تذكرة ومتاعا. ما قالش متاعا تطبخوا عليها وتستعملوها النار دي في الصناعات وغيره وإنما قال تذكرة الأول لتتذكروا بها نار الآخرة. لذلك قال الله عز وجل في الزواج قال سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون ففروا إلى الله. يعني ما خلق لكش الزوجة ورزقك إياها عشان بس تنكح وتنسج وتقضي شهوتك وتقضي وطرك وإنما لتفر إلى الله بعلمك أن الله الواحد لا يحتاج إلى زوجة ولا يحتاج إلى ولد فتعبد الله سبحانه وتعالى. فخلاصة الكلام أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما فيهن وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الشريعة ليعرف عشان تعرف ربنا خلق لك عقل لتعريفه، وخلق لك قلب لتحبه، وخلق لك عينين لتدلك عليه، ولسان لتذكره به. فما خلقت إلا لتعرف الله وتعبده. تعالوا نعرف ربنا، لأن زي ما قلنا أن كثيرا من الناس لا يعرف الله الذي يعبده. أولا لم ير أحد الله، ده لازم يبقى معتقد عندك إن محدش أبدا شاف ربنا. موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. ودي بعض الناس بيستدل بيها على المعتزلة وغيرهم إن إحنا مش هنشوف ربنا في يوم القيامة في الجنة يعني. والرؤية من أعظم نعيم أهل الجنة، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، غير الأحاديث غير الأحاديث. لكن اللي بيستدل بيقول لك لن تفيد الحال والمستقبل، فلن تراني لا دلوقتي ولا قدام. قلنا لا، لن تفيد الدنيا وحدها بدليل، هات لي دليل من القرآن. قال تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا، عن اليهود. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم تمنوا الموت إن كنتم صادقين، ربنا بيقول إيه؟ ولن يتمنوه أبدا، وثبت في القرآن أنهم يتمنوا الموت، صح؟ قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك فتمنوا الموت. الشاهد هنا إن لن تراني يعني في الحال في أحكام الدنيا، أما في المآل فلا بد أن تعلم أنك سترى الله في الجنة إن دخلت الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. فلم يرى الله في الدنيا أحد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لن تروا ربكم إيه؟ حتى تموتوا. في الدنيا ما فيش حد. اختلف السلف طبعا في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ليلة الإسراء والمعراج، والسيدة عائشة قالت لمسروق لقد قف شعري مما قلت. الخلاف فيها واضح بين ابن عباس رضي الله عنهما والسيدة عائشة وبين ابن مسعود وأبي هريرة. الخلاف إنه الرسول رأى رب ولا مرأش، وقلنا أدام اختلف فيها السلف يجوز الاختلاف فيها، لكن الراجح من وجهة نظر مشايخنا وعلمائنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، بل رأى جبريل على حقيقته، لكن لم يرى ربه. رأى جبريل له 600 جناح، وده عجب من العجب. أنت تستطيع أن تتخيل طائر له 600 جناح؟ حد يقدر يتخيل التخيل ده؟ هذا مخلوق من مخلوقات الله، فكيف ترى الله؟ الشاهد أن أنا عايز أقوله أنه لم يرى أحد الله ليصفه، وإن رآه أحد لا يحيط بالله علما. قال تعالى ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، يعني ليس هناك إدراك، والإدراك شيء فوق الرؤية بعد الرؤية شاهد. فلذلك لزمنا أن نعرف ربنا من ربنا. يبقى ما نعرفش ربنا إلا من مين؟ من ربنا. ليس أحد أعلم بالله من الله، فالله يحدثنا عن نفسه فيعرفنا سبحانه وتعالى ذاته، يعرفنا سبحانه وتعالى على قدر عقول. انت لما تيجي توصف لابنك جهاز التسجيل ده كاسيت، لازم توصف له على قد عقله ان يا ابني فيه بطارية هنا وفيه ماتور جوه، والماتور بيدور البكر ده، فالبكر ده بيلف بكر الشريط فبيشتغل. ده الكلام ده على قد دماغه، لكن الطالب في كلية الهندسة يدرس حاجة غير ده، صح ولا لا؟ والمهندس بقى اللي هيصنع أجهزة التسجيل يبقى فهمه برضه والشرح له أعلى من دي. بنفس الشيء هنا، يبقى حين خاطبنا ربنا سبحانه وتعالى وعرفنا بنفسه، عرفنا سبحانه وتعالى بنفسه على قدر عقولنا وفهمنا. فينبغي ألا يتخطى العقل قدره، ويتجاوز قدره ويتخطى ما له فيفكر في رسم صورة لذات الله. واضح؟ يا رب صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. أن الله حين خاطبنا خاطبنا وأمرنا ونهانا، اللي نعرفه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. حدثنا سبحانه وتعالى، أخبرنا عن أسمائه وأخبرنا عن صفاته في القرآن الكريم، وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم الناس بالله، قال صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. حد يعرف ربنا أكثر من النبي؟ ها؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى بقى عندنا مصدرين اثنين لنعرف الله: القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. بس العقل ملوش لازمة في المسألة دي خالص، وإنما تستدل بآيات الله على وجود الله. فإذا ثبت لعقلك وجود الله انتهت القضية وانتهت مهمة العقل، وتسلم بعد ذلك، تسلم ولا تفكر. واحد برضو يقول لي: ما تحجرش على الفكر. أقول لك: أنا بحجر على الفكر في الذات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. آلاء يعني نعم، يعني وأنا قاعد كده أنظر للسماء وانظر للنجوم وانظر للكواكب وانظر لاتساع الأرض وانظر للجبال وانظر لخلق الإنسان وانظر وانظر أنظر لأشياء أستدل بها على أن الذي صنع هذا مالك عظيم حكيم واجب الوجود لذاته. خلاص؟ آمنت واعتقدت، تبقى انتهت قضية العقل عند هذا الحد. وأظنني أنشدتكم شعرا قبل ذلك في أيهما أفضل، العلم أم العقل؟ علم العليم وعقل العاقل اختلف في أي منهما قد أحرز الشرف. العلم أفضل ولا العقل؟ العلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في فرقانه اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. العلم والعقل اختلفوا أيهما أفضل، فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، أنا الإنسان ما يصلش ويكبر وينضج إلا بالعلم، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. والكلام ده مش صحيح. والسؤال: الناس عرفوا ربنا بالعقل يا جماعة؟ لا لا لا لا، بالرسل. لأن لو الاعتماد على العقل، الناس عرفوا ربنا بالوحي، لأن لو الاعتماد على العقل ما أرسل الله رسل، لو بالفطرة ما أرسل الله رسل. لكن ربنا أرسل الرسل ليه؟ لأن الناس ينسوا الفطرة اللي فطروا عليها، بتنتكس الفطرة، فأبواه يهودانه أو إيه؟ أو ينصرانه أو يمجسانه، الفطرة بتنتكس. وكذلك العقل يضل ويزل، فأرسل الله عز وجل الرسل لضبط العقل. لذلك عقل بلا وحي فساد. عشان كده منهجنا تقديم النقل على العقل. إذا ورد نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء الدليل كف الاجتهاد، خلاص انتهت بلصت. لذلك نضع قواعد وأسس قبل أن نتكلم عن الله، مهمة جدا. في كتاب لشيخنا ابن عثيمين اسمه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، قال القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسنى. أسماء الله كلها إيه؟ حسنى. يعني الله عز وجل قال: ويمكرون ويمكر الله. ممكن نسمي ربنا مكار؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. نسمي ربنا مخادع؟ ربنا قال:

القيوم. القيوم بقى من تمام القيومية لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى جت لا تأخذه سنة ولا نوم ليه؟ لإثبات الكمال في صفة القيومية، في الصفة المقابلة. لما فرعون قال لموسى عليه السلام فما بال القرون الأولى، موسى عليه السلام قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فلا يضل ربي ولا ينسى لإثبات الكمال في صفة العلم. يبقى رب سبحانه وتعالى لم ينفي، لم يستعمل سبحانه وتعالى صفات النفي في القرآن مطلقا إلا لإثبات الكمال في الصفة المقابلة، في الصفة المقابلة. يبقى بعد ما ذكر الصفة أثبت الكمال المطلق بنفي. عشان كده بنقول الله واحد إيه؟ لا شريك له. إيه فايدة لا شريك له بقى؟ لإثبات الكمال في الوحدانية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبعدها لا شريك له، لا شريك له، لإثبات الكمال التام المطلق في الصفة المقابلة. يبقى أول قاعدة من قواعد الأسماء والصفات قبل ما ندخل بقى ونقول أسماء ربنا وصفاته، وإن شاء الله أرجو إن احنا نتمتع بيها، والله والله أقصى متعة يحلم بها بشر ويستمتع بها مخلوق معرفة الله. متعة، متعة حقيقية إنك تعرف ربنا وتتعامل مع ربنا بالمعرفة دي وإنت عارف. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا أن معرفتك لله عز وجل تفعل الضد في وقت واحد، تخوف وتحب. شوف ربنا سبحانه وتعالى هدد وتوحد بنظره سبحانه وتعالى وحبب وتقرب بنظره سبحانه وتعالى، اثنين فوق واحد. أرأيت الذي ينهى عبدا ها إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. تهديدي سيب، ألم يعلم بأن الله إيه؟ بأن الله يرى. دي تشيب، ترهب. وفي الجانب الثاني قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. الله تريحك أوي استشعارك أن الله يراك. لما تسجد في جوف الليل اللهم ارزقنا حسن عبادتك والإخلاص في عبادتك، وتستشعر معنى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله، لما تسجد وتحس انه شايفك، عارف، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لما تكون بتشتغل لواحد حبيبك شغلانة وتحس انه هو ايه شايفك معاك وانت بتشتغل، تقوم تتقن العمل قوي وانت سعيد ومبسوط انه شايفك وانت بتخدمه. هي دي متعة العبادة، لما تستشعر المعية والنظر. لو عشنا الحياة كما يريد الله منا، لو عشناها بالطريقة دي بقى، لو عشناها بالسعادة دي، لو عشناها بالمتعة دي، هي دي بقى اللي بيقول فيها العلماء تأتي على القلب أوقات ايه يرقص فيها طربا. القلب بيرقص فرح. فأقول لو كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. مش ممكن بقى ولا أهل الجنة عندهم السعادة اللي أنا عايشها دي. الأصل الثاني أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. يعني إيه؟ المثال ده صراحة كأني ما عنديش غيره دايما أقوله، إن كان في واحد في مجلة من المجلات ذكر قصة زاني، الناس اللي بيعاتوا قصصهم للمجلات والجرايد دول، فبيقول له يعني إن أنا كنت زاني كبير وما يفوتش يوم إلا وزني مرة واثنين، وفجأة أصابتني حادثة فاضطر الأطباء إلى بدش الجهاز التناسلي. فالكاتب أو الصحفي بقى بيقول إيه؟ يقول وانظر إلى المهندس الأكبر سبحانه وتعالى أصابه في المكان الذي ينبغي أن يبتل. بنقول لا يجوز إن إحنا نقول إن الله مهندس. وربنا سبحانه وتعالى يعني بدماغنا وبعقلنا تقدر تقول إن في هندسة في أفعاله، صح ولا لا؟ لما تبص كده الجبل وتروح تزور مثلا جبال في مكان كذا وتلاقي مدرجات الزروع والزهور وتنزل الأمطار قطع من الثلج اللي هو البرد ده الصغير فتترص كأنها لآلئ متوجة، تقول يا شوف الهندسة. لكن ما تقدرش تقول أن الله إيه؟ مهندس. ليه؟ لأن ربنا ما سماش نفسه مهندس ولا النبي سماه مهندس، ما نقدرش نقول مهندس. الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، ما تقدرش تقول إن ربنا محامي. الله عز وجل وكيل، ولكن ما تقدرش تسميه بغير الاسم ده. الشاهد أن أسماء الله كلها توقيفية، يبقى ما تقولش اسم ربنا إلا وأنت تعتقد يقينا وتعلم يقينا أن الله وصف به أسمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فأسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. اللي يقول لك أسماء ربنا سبحانه وتعالى 99 يبقى الكلام ده مش مظبوط، لأن الله عز وجل له أسماء أكثر من 99. لما جمعت من القرآن والسنة طلعت 114 بل وأكثر من ذلك. ابن القيم بيقول لو اشتققنا الأسماء من الصفات لبلغت أسماء الله الآلاف. واحد يقول لي ما الحديث إن لله 99 اسما، لا يقصد بها الحصر صلى الله عليه وسلم، يعني لا يحصرها صلى الله عليه وسلم في 99، بل إن من أسماء الله عز وجل 99 من أحصاها دخل الجنة. يبقى الضوابط دي مهمة جدا في أسماء الله وصفاته، أن أسماء الله عز وجل كلها أسماء كمال وحمد. اثنين، أن أسماء الله توقيفية، لا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، أن الله سبحانه وتعالى له أكثر من 99 اسما. من الضوابط أيضا أن صفات الله عز وجل لا تكيف ولا تحد، بل مذهب علمائنا في الأسماء والصفات أمروها كما جاءت. وخلي بالك لأنه ظهر اليومين دول مشكلة كبيرة أوي، ظهرت طبقة المفوضة. إن يقول لك يد الله فوق أيديه، يعني يقول لك يد الله فوق أيديه دي زي كاف هاي عين صاد، ملهاش معنى، ما نعرفش يعني. مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل الحق، أحسن واحد يفكر إن ديك مذاهب أربعة وعليه يختار اللي تيجي على مزاجه. لا، أنا بقول أن طريقة رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في فهم الأسماء والصفات إثباتها بغير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. يعني مش فاهم يا مش مني أنا بقى، دعام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحك ربنا من عبد قال، يضحك ربنا من إيه؟ من عبد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ومن ضحك الله منه لم يعذب. ما تقول يا عم فرصة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقام رجل من الأعراب وقال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ أصل أنت لو جبت المسألة دي للمؤولة أو للمفوضة هيقول لك يضحك ربنا يعني يرضى، حتى ما بيقولوش يرضى، يضحك ربنا يعني يغفر له. لا، ما عندناش يضحك يعني يغفر له، عندنا يضحك يعني إيه؟ يعني يضحك بدليل ان الاعرابي قال للنبي ايه؟ او يضحك ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الاعرابي: بخن بخن. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال له: ربنا بيضحك؟ قال له خلص خير، ربنا بيضحك يبقى كده هنتعذب؟ مش ممكن، ده ربنا بيضحك. يبقى فهم الاعراب يضحك يعني ايه؟ ما تردوا علي، يضحك يعني يضحك الضحك المعروف، ولا ضحك الضحك المعروف يضحك بس بدون تشبيه بقى، مش زي ضحكنا، ضحكا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مش زي ضحكنا، ضحكا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى نؤمن بهذا، لأن الرجل قال له: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خير. يبقى الضحك مفهوم ولا لا؟ عشان كده قريت كتاب من يومين بيتوزع، من يومين اثنين، لا امبارح مش من يومين، في كتاب بيتوزع انه بيقول ايه؟ الاستواء مذكور والكيف مجهول. مذكور جديده، مذكور دي كلنا حافظين، الاستواء ايه؟ معلوم، بس هو مش عايز يقول معلوم، لان معلوم هتبقى احنا فاهمين يعني ايه الاستواء، هو بيقول لا مش معلوم، الاستواء مذكور، مذكور في الحديث يعني. هم دول المفوضه اللي بيقولك انا بقى لا بقول له يد ولا ملوش، ماليش دعوه، لا يجوز، لازم تثبت، وتثبت الصفه على مراد الله ورسوله لا على ما في اذهاننا. وقلت لك قبل كده، ودي البصيره بقى، يا رب ارزقنا البصيره، يا رب دي البصيره بقى، انك انت لما تيجي يوم القيامه وربنا يقول لك: عبدي لما أثبتت لي يدا؟ تقول له إيه؟ أنت قلت يا رب، أنت قلت يد الله فوق أيديه، فأنا قلت زي ما أنت قلت. لكن لو قال لك: عبدي لما قلت يدي يعني قدرتي؟ تقول له إيه؟ ما تخليك في السليم. لو قال الله عز وجل لك: عبدي لما أثبتت لي الهرولة؟ ومن أتاني يمشي هرولته، هرولته إليه؟ تقول له: يا ربي رسولك أخبرني، ومن ذكر لك السند فقد أحالك. يبقى أنت أحلت على مين؟ الرسول، وتطلع بريء. لكن لو قال لك: لماذا أولت الهرولة وسميتها المغفرة؟ تقول له إيه؟ تبقى مدان، تدان يوم القيامة. عشان كده نقول أن أسماء الله وصفاته نثبتها كما هي، نثبتها إيه؟ كما هي بلا تشبيه. ما نقولش له اليد شبه دي، لا، من شبه الله بخلقه كفر. نقول له: يد لا كأيدينا، يدا تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت لله عين ليست كعيوننا، تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت لله قدم حتى يضع الجبار فيها قدمه، ليست كأقدامنا، قدما تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت بغير تشبيه ولا تكييف، ينزل ربنا، ينزل ازاي؟ مفيش ازاي، مفيش كيف، نزولا يليق ايه؟ بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا في جميع الأسماء والصفات، نثبت بغير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، ما نقولش مثل كذا ولا تأويل برضو، ولا نقول دي يعني كذا، ولا تعطيل، ولا نعطل، قل لا يا رب نحن ننزهك عن هذا، لا، وإنما نثبت لله عز وجل الصفات كما قال الإمام الشافعي: آمنت بكل ما جاء من الله على مراد الله، وما جاء من رسول الله على مراد رسول الله، وسلمنا وطلعنا إيه؟ سلام من القضية الشائكة دي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنتعلم جيلي إيه؟ لما أجي أقول لك أن تشهد بقلبك ربك سبحانه وتعالى، أن يشهد قلبك لربك سبحانه وتعالى مستويا على عرشه سبحانه وتعالى، مستويا على عرشه، تنزل الأوامر نافذة من عنده. يبقى لو ما أثبتش العرش والاستواء يبقى الحالة دي مش هتعرف تستمتع بالمعنى ده. لما أقول لك أن تستشعر القرب الإلهي في السحر في الساعة الأخيرة من الليل وهو يناجي عباده سبحانه فيقول هل من مستغفر فيه؟ فأغفر. لو قلت ينزل ربنا يعني تنزل رحمته تبقى كذاب، ما تستشعرش المعنى ده والجمال والجلال ده والمتعة دي. إن شاء الله على التفصيل المرة الجاية. لكن خلاص الكلام أننا نمر أسماء الله وصفاته بدون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. خمس حاجات تحفظ الخمس كلمات دول، بدون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. أمروها كما جاءت، بس على العلم مش على التفويض. مهم الاشتراط ده؟ مهم قوي، على العلم مش على التفويض. أيضا من ما نعتقده في قضية الأسماء والصفات أننا نعارض الذين يقولون أن ظواهر النصوص كفر وأن لها باطن وأن العلماء أهل الظاهر والعارفون أو الأولياء أهل الباطن. لا، نقول أن العلم متاح لجميع البشر وليس هناك علم مكتوم لأحد دون أحد. والقضية دي هي تفرع منها واحدة تانية واقعية في المولد بتاع اليمين دول، أن الله لم يقصر العلم على طائفة في دين الإسلام. في شرع اليهود قال الله عز وجل عن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. يبقى الربانيون والأحبار هم اسمهم رجال دين، الإسلام ما فيش رجال دين لأن الدين بتاع كل الناس والعلم مباح لكل الناس. قال صلى الله عليه وسلم في كلام عام جدا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مسألة مباحة. عشان كده كنت تلاقي في السلف إن فلان حذاء وفلان قصاب وفلان خزاز وفلان الذهبي وفلان الحداد إلى آخره، كانوا أصحاب مهن، القفاص إلى آخره. هؤلاء جميعا يبقى صاحب مهنة، يبقى حذاء بيعمل أحذية وعالم من علماء الدين، مش عيب دي ولا دي. ولا علم الدين حكر على طائفة. نفس الشيء بنقول إن اللي يقول لك بقى الدين له ظاهر وباطن يبقى كذاب، لأن كده ربنا سبحانه وتعالى بيخدع الناس، كده ربنا سبحانه وتعالى بيظلم. إن يبقى أنت ليك الظاهر وفي ناس تانيين لهم الباطن، والناس التانيين اللي لهم الباطن دول يبقوا يوم القيامة فوق في أعلى الدرجات وأنت تحت. طب ما يا رب أنت لو خليتني من أهل الباطن أنا كمان كنت بقيت فوق معاهم. فيبقى هي القضية كده، أن علم الدين الإسلام لكل أحد، لكل من يريد أن يتعلم. الدين ليس له ظاهر وباطن، بل كل ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فكل ما تلقاه الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم من ربه بالحرف بلغه، لم يكتم شيئا على الإطلاق. فمن استحدث في الدين شيئا واستحسنه فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. يبقى اللي يقول لك إن ظواهر النصوص كفر ولها باطن يضحك عليه. لا، النصوص لنا ظاهر النصوص فيما تعلمه من ظاهر النص بادي الرأي. وانتهت القضية وبقول إن العلم انتهى من زمان، ما ترك الأوائل من كلمة لقائل. الأوائل قرون الثلاثة الخيرية، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، انتهى بهم العلم. وكل اللي بيتكلم النهاردة وبيعلم وبيتعلم على هؤلاء. ولكن في فرق بين واحد مذاكر كويس وواحد مش مذاكر، بس مش أكثر من كده، لكن ما حدش يجيب حاجة من عنده إطلاقا. فينبغي أن نفقى هذه القضية، وإن الدين ما لم يكن يومئذ دينا لن يكون اليوم دينا. عشان كده أي حد لما نيجي نحكم في أي مسألة، مسألة الموالد، تقول أبو بكر الصديق عمل مولد للنبي، عمر عمل له، القرون الثلاثة الخيرية حد عمل مولد، ما حدش عمل مولد، يبقى ما فيش موالد. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكثر الخبث. نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سبحة 33 ولا 100؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. فالشاهد أن ما لم يكن يومئذ دينا لن يكون اليوم دينا أبدا. الصحابة بلغوا كل حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بيقول إيه؟ عددت في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه 17 شعرة بيضاء. شوف لدرجة إيه بقى؟ عدوا كم شعراية بيضة في رأسه ولحيته، فتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قل لي طب ازاي بقى يا سنية النبي سلم راسه ولحيته الأنس عشان يعدهم؟ ها قل لي بقى. اقول لك بسيطة قوي، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام عند ام سليم، اللي هي ام مين؟ ام أنس بن مالك الرميصاء، وكان بتاخد من عرقه تضعه في طيبها، حديث مشهور صحيح البخاري. فهو نايم أنس عد الشعر. شوف الدقة في نقل الشريعة. يبقى لو كان عنده سبحة كانوا قالوا لنا، صح كده؟ المهم يا شباب أننا نقول أن كل ما يخالف ظواهر النصوص فلا تأخذ به، وكل ما يأتيك بعلم بلا دليل فلا تأخذ به، وإنما عليك أن تتبع الأثر وتتبع ما سبق. فكل ما سبق كما قال عبد الله بن مسعود: من كان متأسيا فليتأس بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الصراط المستقيم. اللهم ارزقنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. فأنت لما تتبع سنة الأولين ورا الصحابة كده عدل ما تتوهش أبدا. الدليل من القرآن يا عم الشيخ لو سمحت. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا رب اجعلنا من التابعين لهم بإحسان. يعني السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لو مشيت وراهم، وخلي بالك ربنا قال والذين اتبعوهم بإيه؟ بإحسان. إيه هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك ترى. يبقى مش اتباع بجهل، مش اتباع بتعصب، مش اتباع بهوى، مش اتباع بضلال، مش اتباع بعمى، اتباع ببصيرة، بنور، برؤية. والذين اتبعوهم بإحسان، مش المطلوب الاتباع بس، ده مطلوب ايه؟ إحسان الاتباع. يعني تمشي وراهم وانت شايف ماشي ازاي. كلمة قلتها كتير قوي، أن الله عز وجل لم يبعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليجرك إلى الجنة بحبل، ولم يكن لك غمض عينيك وتشبث بثوبي وأنا أوصلك، وإنما علمك كيف تصل إلى الله. واضحة دي؟ ما قالكش غمض عينيه وامشي وراي، لا بالعكس، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت أمرا يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا أمرا يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم: ما كان نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن وأمور تنكرونها. شاهد خلاص الكلام أننا في مسألة عقائد لا نعتقد إلا بيقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الحديث ده بيعجبني جدا، خطير إلى أبعد حد. تلاقي النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، زي ما تشايف كده، إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. منهج، منهج واضح زي الشمس. عشان كده الرسول قال: لا يزيغ عنها إلا هالك. وخلي بالك من كلمة لا يزيغ، كلمة إيه؟ لا يزيغ، بيزوغ. هو عارف ان دي صح بس هو بيزوغ. ارجع للحديث الخطيب ده تاني، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: انه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. يبقى ده منهج، ان امسك في كلام النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأربعة اللي بعده: أبو بكر وعثمان وعلي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبس اقف هنا. إياكم ومحدثات الأمور، المحدثة الحاجات الجديدة، كلام الجديد مالكش دعوة بيه، إياكم ومحدثات الأمور. عشان كده كنت لسه بقول من شوية أن من أكبر مفسدات القلوب، اللهم أصلح قلوبنا، وبهذا نختم، أن من أكبر مفسدات القلوب فقدان المنهج. بقول ان احنا بنعمل طاعات كتير ولسه قلوبنا تعبانة ليه؟ ولان انت لما تروح لدكتور فالدكتور بيحتاج ثلاث حاجات: تشخيص المرض واسباب المرض وانواع العلاج، صح كده؟ لازم يحتاج الدكتور لثلاث حاجات عشان يقدر يكتب لك الله عز وجل الشفاء. تشخيص المرض، المرض ايه؟ اثنين، السبب اللي أدى للمرض ده. ثلاثة، ايه العلاج اللي يعالج به المرض ده. فتشخيص المرض لما نقول ان انت نفسك تقوم الليل وما بتقومش، ونفسك تحفظ القرآن وما بتحفظش، ونفسك تغض بصرك عن النظر للنساء المتبرجات وبتتوب وترجع في المصيبة دي تاني، ونفسك تبطل الدنيا وعشقها وعبادتها شوية وتتفرغ لله ومش عارف، ونمسك تمشي في الطريق ومتكتف، عايزين نشخص دي الظواهر او دي المظاهر او دي بيسموها الاعراض، اعراض المرض. ايه هو المرض بقى؟ ايه هو المرض؟ يعني معذرة بقى، في واحد عنده صداع، الصداع مش مرض وانما ده عرض. ايه السبب بقى المرض؟ هو ده نقول بقى ان سبب كل هذا فساد القلب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. قلب فاسد متكتف مش عارف يمشي ربنا. طب وبعدين؟ لازم نعرف أسباب فساد القلب. أسباب فساد القلب حاجات كتير قوي، اللي أنا عايز بس أدق عليه المرة دي: فقدان منهج الحياة. إن الإنسان عايش في الدنيا من غير منهج، عايش كيفما اتفق، زي ما تيجي وخلاص، أهو عايش، لقى كتاب يقرأ، لقى شريط يسمعه، ده إذا كان كويس قوي يعني، ها؟ ما لقاش خلاص مش مشكلة، يشتغل هنا يشتغل هنا، ياكل دي ياكل دي، يمشي مع دي يكلم دي، يروح كذا يعمل كذا يسوي كذا، مش موضوعه، اهو عايش. الاسلام لا يأذن بهذا، الاسلام لا يسمح بهذا مطلقا. لازم يبقى في منهج واضح. قبل ما تتحرك تسأل سيدك مين؟ الله. يا رب اعمل دي ولا ما اعملش؟ اكل دي ولا ما اكلش؟ اتكلم الكلمه دي ولا ما اتكلمش؟ لانك عبد ولست سيد. يبقى في منهجيه في الحياه. المصحف ده ربنا انزله ليه؟ عشان تتلوه. كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا ايات. فين تدبرك للايات؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قل اني امرت ان اعبد رب هذه القريه، في اخر الايه، وان اتلو القران. امرت بان اتلو القران. فين تلاوتك للقران؟ يبقى في منهج الحياه. انا اصحى اذان الفجر، اصلي الصبح واقعد للشروق، وفي الفتره دي اذكر الله واتلو القران. اروح للشغل، برنامجي ومنهجي في هذه الحياه انه انا ماشي اغض البصر، لما اوصل هناك اكف عن الكلام، انشغل بذكر الله، وادي عملي باتقان بنيه صالحه ان هذا من الاسلام. ثم بعد ذلك اصلي الفرض في وقته في الجماعه خلف الامام صف الاول الى اخره. يبقى في منهجيه للحياه. انا عايش ازاي؟ مش عايشها كده كيفما اتفق. العيشه كيفما اتفق تفسد القلب، واذا فسد القلب لم يعرف الرب، كما سيكون معنا باذن الله تعالى. ان الله عز وجل انما يعرف بقلب سليم. يبقى اول حائل يحول بينك وبين معرفة الله عدم سلامة القلب. نسأل الله ان يرزقنا قلوبا سليمة نحبه بها، واكتفي على هذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.